أحبتنا في الله، مرة أخرى نقول حي هلا، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الخيمة الرمضانية، والذي أشرف أن أكون فيه ضيفا على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم الله شيخ حبيبي، بارك الله يبارك فيك ورحمة الله. اليوم طبعا احنا عاملين جو خيمة، وعشان يكون الوضع والقعدة أقرب ما تكون إلى الخيمة حتى تأخذ راحتك شيخنا. جيد ما شاء الله، أنا أهم حاجة القاعدة تكون جيدة، ربي يسر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب شيخنا، برضو على طريقة سوالف الخيم، كنا قاعدين نتكلم قبل قليل عن العلماء وعن جدهم وعن اجتهادهم، وهذه المسألة بادية معاهم من الصغر، ما بتبدأ متأخرة أبدا، لو بدأت متأخرة لفات جزء كبير من الوقت. لعله يحضرني قصة ذكرتها عن أحد السفيانين في دخوله على المشايخ وطلبه للعلم وذكره لصورة من هذه. الأول أسأل فضيلتك عن، قبل أن أسألك عن هذه، لأن ذكرت هذا الأمر لأن فضيلتك شديد الذكر لهم وشديد المحبة للسفيانين، ولك معهم قصة، وفي رؤية ذكرتها فضيلتك سابقا، أنك أنت قلت أن رأيت رؤية لأحد السفيانين، فأسمع من فضيلتك لو تكرمت. والله الحقيقة أنا يعني محبتي للسفيانين محبة قديمة، من أول ما بدأت طلب العلم، وأجد دائما في الأسانيد سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. لكن الذي جعلني ألتفت للسفيانين حكاية عن ابن المبارك، الإمام المبارك عبد الله رحمة الله عليه، أنه كان رجلا غنيا، وكانت غلته في السنة تتجاوز 100,000، وكان ينفق على ستة من أفضل ستة في زمانهم. الله، كان متبني النفقة على هؤلاء الستة من أهلهم، فكان ينفق على الحمادين وعلى السفيانين وعلى الفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية، ينفق على حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية. فأنا الحقيقة يعني لما قرأت هذا الأثر، هذا نوع من الاستثمار لفضيلتك ذكرته قبل الفاصل، وقلت أن التاجر الشاطر يستطيع أن هو الذي يستثمر، نعم، وهذا استثمر ماله في الصورة الأكبر، هذا كفاه الحقيقة أنه كان ينفق على هؤلاء الستة، هذا كفاه يعني. فالحقيقة يعني إيه، عظم ابن المبارك عندي جدا لما وجدت أن عنده يعني هذه الأريحية، وأن هو يعني، ودول كلهم مشايخه، الستة دول من مشايخ عبد الله المبارك يعني. فبدأت بقى إيه يعني أراقب بقى الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، دول من برضو لهم في قلبي مكانة كبيرة. لكن السفيانين الحقيقة، لكن السفيانين استحوذ على قلبي. سفيان الثوري بما عنده من الزهد والفقه والجلد الشديد على الوقوف على النصوص، وسفيان بن عيينة لأنه كثير الدوران في أسانيد الحديث، وحسيت في سفيان بن عيينة أن له محبة شديدة حتى في أداء الحديث. يعني يقول أحمد بن النضر عن أبيه: أتمنى أن يكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. يعني شوف، لما واحد يقول نفسي يبقى عندي جارية دلوعة ولطيفة وظريفة وخفيفة زي سفيان، لما يقعد يقول حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، أو الزهري عن سعيد عن عائشة. طب أنا عايز أفهم، يعني هو ابن عيينة لما يقعد يقول حدثنا الزهري، إيه اللطيف في الموضوع؟ أنا الذي استشففته يعني المسألة أنه يحب الحديث لدرجة أن هذه المحبة اختلطت بالألفاظ، وأي محب فانطبعت على روحه مكشوف، بالضبط كده، أي محب مكشوف، أي محب مكشوف مفضوح، يعني قل أن تخطئ الأذن نبرة المحب أبدا. يكرر سيرة، بقول لك أنا مش قادر أوصف بالكلام الحقيقة، لكن أنا منظر سفيان ابن عيينة عندي، وهو يحدث على حسب الرواية هذا القول الذي قيل، دخل قلبي سفيان بن عيينة. كمان وجدت فيه انصافا، والانصاف ده الحقيقة انت بمناسبة الرؤية اللي انت بتقول انا شفتها لسفيان، وحكاية قرأتها عن سفيان ايضا، الاثنين تطابقوا عندي فعظم سفيان في قلبي ابن عيينة. الرؤية اللي انا شفتها لسفيان ابن عيينة كنت بأشرح في مصطلح الحديث، علم الحديث يعني، ووصلت الى بحث الشاذ، فحبيت ان انا ادي للطلبة الامثلة على الشذوذ، ان الشاذ ان الثقة يخالف من هو اوثق منه سواء كان رجلا او كان جماعة. فعملت دراسة على اصحاب الزهري، قلت عشان ما شتتش الطلبة وكل شوية يجيب لهم اسانيد شكل، لا هنجعل الزهري هو المحور بتاعنا ونشوف تلاميذ الزهري ونعمل المقارنات المعروفة في الشاذ. فطبعا الزهري أصحابه على 5 طبقات. الطبقة الأولى من أصحاب الزهري مالك وابن عيينة ومعمر ومحمد بن وليد، والطبقة المثل الثانية ممكن عقيل بن خالد، يونس بن يزيد، مثل ليث بن سعد، وانت نازل 5 طبقات يعني. فأنا عملت إيه يعني البحث بتاعي للطلبة على الطبقة الأولى والثانية، وأخرت الطبقة الثالثة شوية. الطبقة الأولى اللي هو مالك ومعمر وسفيان. مالك الحقيقة في الزهري رقم واحد، أعلاهم فيه، أعلاهم في الزهري الإمام مالك رحمة الله عليه. وبعدين بعد مالك العلماء اختلفوا مين قبل مين، سفيان قبل معمر ولا معمر قبل سفيان، كفرسي رهان، كفرسي رهان. والمخالفات الإسنادية تلاقيها كتير ما بين معمر وسفيان أكتر من أي واحد من الاثنين دول مع مالك، يعني مالك قلما يختلف عليه في روايته عن الزهري بخلاف سفيان ومعمر. فطبعا كان النصيب الأغلب كان لسفيان بن عيينة. فزي ما بتقول بقى من كتر ما أنا عايش مع سفيان فرأيته في المنام وهو معمر. المهم أنا شفتهم في عمارة يعني أدوارها شتى كثيرة يعني، وأنا أذكر إن هما الاثنين كانوا في الدور 9 طلعوا الأسانسير ولا لا بالبركة فهو هما الاثنين في الدور 9 ماسكين شيش بلكونة كده وعملين يشدوا في بعض، وفجأة لقيتهم نطوا هما الاثنين من الدور 9 ونزلوا على الأرض وماسكين الشيش كأن في خصومة بينهما يعني. فسفيان بن عيينة سمعته يقول انا بقى جاي من بعيد، هما الاثنين شافوني او رآني سفيان بن عيينة على وجه الخصوص يعني، فقال لمعمر قد جاء الذي يفصل بيني وبينك. انا قلما اذكر رؤيا يعني، دايما الرؤى عندي بتتبخر على طول يعني، قلما اذكر، لكن سبحان الله هذه الرؤيا كأنما نقشت على صفحة قلبي بحذافيرها ما نسيتها قط يعني. فقال جاء الذي يفصل بيني وبينك، فلما جيت فقالوا ايه افصل بيني وبين هذا، بينه وبين معمر يعني ابن رجب. فانا قضيت لمعمر على سفيان، قلت لمعمر انت محق وسفيان غلطان يعني وكده. فبكى سفيان وقال لي والله انك لأحب انسان الى قلبي على وجه الارض. انا سفيان الحقيقة زاد في قلبي لما قال الكلام ده، ليه؟ لاني تمثلت فيه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انا فاكر انني ذكرت حديثا بينهما يعني يرجح كفة معمر، لان انا كنت شغال في الشاذ، فكأني بقى يعني معمر اثبت من سفيان في هذا الحديث، كأني ذكرت حديثا يعني، انا لا اذكر هذا الحديث ما هو، لكن تمثلت فيه هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعنى أن أنا أقول له أنت غلطان يقبل ويبكي، وبعدين لا يبكتني ولا يغضب مني ولا إزاي حكمت له علي، والكلام ده كعاداتنا مثلا أو كعادة الناس إن هو إذا قضيت عليه يزعل، إنما تديله الحق. فعظم جدا في قلبي سفيان. بعد الرؤية دي الحقيقة قرأت حكاية زاد سفيان ابن عيينة في قلبي أكثر، وعلمت أنه منصف، يعني هو كما كان منصفا في الرؤية علمت أنه منصف. الرواية دي رواها أبو نعيم في كتاب الحلية عن عباس بن عبد الله الترقفي، قال دخل سفيان بن عيينة المجلس يوما فجلس، قال هل فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا نعم. قال ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من الرملة؟ قالوا نعم. قال ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. الحقيقة القصة دي أنا بكيت لما قرأتها. ليه؟ لأنه بعض الناس قد يتصور أنه إذا تفرد في زمانه بالعلم إن ده كويس، مدعاة للفرح، مدعاة للفرح إن هو الإمام المتفرد الوحيد اللي الدنيا كلها بتروح له. لا، ده هذا من الشقاء أن يكون المرء فردا وحيدا، لأن كل ما أهل العلم يكونوا كتار حواليك يدوك عزوة وتتكثر بهم، والفسقة والزنادقة والمبتدع يخافوا منكم طالما أنكم مجموعة من العلماء ماشيين على خط واحد، وإيه ده بيسدد وده بيقارب، الدنيا كلها تخاف. يعني زي ما احنا بنقول مثلا في دنيا الناس اليوم، ساعات واحد مثلا يكون فاتح جواهرجي، يجي واحد جنبه يفتح جواهرجي يزعل ويجي يشتكي لي يقول لي عزمك اخذ رزقي وجاء فتح نفس النشاط، فتح جنبي نفس النشاط. الكلام ده كلام مش حقيقي. احنا بنشوف مثلا شارع، نرى شارعا كاملا جواهرجي بيبيع، احسن يكون جواهرجي لوحده في شارع، شارع كله مكتبات، شارع كله أماشين بتوع قماش والكلام ده، كل ما ده كله بيبيع مع بعض، يعتني بعضهم ببعض. بالضبط كده. فأنا الحقيقة شفت أدي سفيان كان حزينا إن أنه تفرد بالسؤدد في زمانه، ما إن دي مدعاة للفرح. والحقيقة موت العلماء دول كانت فراسة من الزهري، لأن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه رأى رؤيا في حياتي في حياة الزهري شيخه، يعني رأى أن أسنانه سقطت، أسنان الزهري، أسنان سفيان بن عيينة رأى أن أسنانه سقطت في المنام، فقصها على الزهري شيخي، قال له تموت أسنانك وتبقى وحيدا، أسنانك أقرانه اللي هو سماهم دول، تخبرك. حتى في موقف ظريف برضو، كان سفيان زعلان برضو أنه لوحده، إن هو لوحده يعني. يقول علي بن مديني دخل علينا سفيان بن عيينة يوما فقال أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله، وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست الزهري وجالس أنس، ثم أنا أجالسكم. يعني بقول يعني بقى جالست من جالس الصحابة، ثم يعني استدار الزمان لحد ما بقيت أنا بقى جالسكم أنتو. فقام حدث يعني شاب كده لم تنبت له لحية، فقال يا أبا محمد أتنصف؟ قال نعم. قال والله لشقاء من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. فكأنما ألقمه حجرا. فقال من هذا الغلام؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم قاضي، يعني معروف يحيى بن أكثم يعني. فقال هذا يصلح لصحبة هؤلاء السلاطين، يعني ليه عنده بديهة حاضرة ويتخلص، والملوك يحبوا يكون واحد جاهز أي مطب يطلع منه يعني على طول وعلى البديهة الحاضرة يعني. فهو برضو زي ما يقولي يعني سفيان يعني كان صعبان عليه أن يكون وحيدا، ولذلك بعد ما سأل عن أقرانه وكل واحد يقول له مات مات مات مات بكى طويلا. فأنا بستغرب يعني أحيانا أن في بعض الناس بيبقى حريص أن يوقعك، يستمتع بالتفرد، يوقعك يقول لك فلان ده ده مبتدع، وفلان ده ده أصله مش متعبد، وفلان ده صفته كذا، وفلان ده صفته كذا. والجذع منجد منجدل في عينه وهو لا. بالضبط كده. يعني أنا عايز أقول حاجة، يعني هو لما يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا قطعا هو مش كذا، يعني كأنما قال كل هؤلاء ناقصين أنا الكامل. وهذا حقيقة بكل أسف، يعني طبعا من حظ نفسي ومن الكبر. فأنا الحقيقة سفيان ابن عيينة يعني لما بتكلم عنه بتكلم كلام محب. سفيان الثوري الحقيقة بهرتني شخصيته، بعده عن السلطان وجده في أن يبتعد، لدرجة أنه ترك الكوفة بلده لما السلطان ما كانش عايزه عشان ينفخه، ولا كان عايزه عشان يشنقه، ولا عشان يعلقه، لا السلطان عايز يبنيه، بيقول له السلطان بيقول له يا سفيان اقترب مني وما تأمرني به سأفعله. حتى لدرجة ان هو لما عرف ان في بعض اصحاب سفيان جالس هارون رشيد او ارجو ان اكون اخطأت في الاسم، انما هو الخليفة على اي حال، لما لقى بعض اصحاب سفيان جالسين رملوا الختم، ختم زي ختم النسر مثلا عندنا او شعار الدولة، فقال له اعطي هذا ابا عبد الله وقل له احكم في الناس بالكتاب والسنة. هو هربان مننا ليه؟ انا عايز ابو عبد الله يقترب مني يقول لي هذا حلال وهذا حرام وانا سامتثل، لكن هو خشي على قلبه. بالضبط كده. ما ده المبهر في سفيان. فصاحب سفيان ده راح لسفيان فرحان بقى بيقول له ده الخليفة بيقول يعني ازاي انت ما تجيش وازاي انت ما قال له يا ناعس، يا ناعس يعني مغفل، يعني انا ما اخشى اكرامهم، انا ما اخشى اهانتهم، انما اخشى اكرامهم فلا ارى منكرهم منكرا. فكان سفيان عنده تباعد، وطبعا اهل العلم على مذهبين في المسألة دي، مسألة القرب من السلطان او البعد من السلطان، لكن سفيان علم انه ان اقترب افتتن. فكان يجد، فخرج من الكوفة لما السلطان نذر به، قال اللي يجيب سفيان عدله 10,000 درهم. فتصور بقى اي بني ادم يبيعك عند اول محطة، الدنيا كلها تدور على سفيان. ليه؟ لان سفيان عند هؤلاء لا يسوى فلسا ممسوحا، انما هياخد 10,000 10,000 وسفيان يروح في داهيه، ما عندوش مشكله. لما علم سفيان الثوري بهذا قام ترك الكوفه وراح البصره. طب عايز يستخبى، راح على بستان من التمر يعني النخيل والكلام دهوت، واشتغل غفير على البستان ده. سفيان واخد بالك؟ سفيان لك حق تعمل كده، يعني انه سفيان مع حجمه ومكانته وكده يعني. وهو قاعد في يوم البستان مر رجلا قالوا له اطعمنا من هذا من هذا التمر يعني او من هذه الرطب. فطبعا ده ابن سبيل والكلام ده، سفيان جاب لهم رطب وقعدوا ياكلوا كده، فبيدردشوا مع بعض. فهم الاثنين بيقولوا لسفيان ايه، ما يعرفوش طبعا من هو. فقالوا له رطب الكوفة احلى ام رطب البصرة؟ فقال اما رطب البصرة فما ذقتها. وهو في البصرة وغفير على بستان رطب، فالطبيعي ياكل. قال رطب البصرة ما ذقتها، يبقى اذا يقدر يوصف ايه؟ رطب الكوفة. فواحد من الاثنين اللي قاعدين همس في ودن صاحبه قال له احلف لك هذا سفيان الثوري، هذا سفيان الثوري. الورع سفيان كان فاشيا، مهما يغطيه انت عارف الورع ده بيبقى زي بطن الحامل، ما لازم يفضل يتمدد مهما حاولت انها ابتدى بينكشف. الورع له عبق، له عبق سفيان ثوري رحمة الله عليه. فكان سفيان مشهورا يعني في بين أهل الكوفة على وجه الخصوص لأنه من أهل البلد بالورع. فالمهم إيه، قال له أحلف لك هذا سفيان ثوري، يلا بينا على الخليفة نبلغ فيه علشان ناخد العيه 10,000 درهم. سفيان التقط الكلمتين دول، الناس الاثنين دول مشوا من هنا، وسفيان جد هاربا وترك البستان، عارف هيبعتوا له هياخدوه. فضل ماشي سفيان وكعادة اي خائف يفضل يتلفت، وهذا الالتفات مدعى للريبة يعني. المهم قبضوا عليه، الشرطة شافته بتلفت قال لك ده اكيد وراه حاجة، وقبضوا عليه. وبعدين ايه، ودوه للمحافظ، محافظ البلد يعني اول البلد. فلما دخل قالوا له احنا لقينا ده بتلفت وحاجة زي كده. قال اسمك ايه؟ قال اسمي عبد الله ابن عبد الرحمن. طبعا هذا حق يعني هو نعم. عبد الله وابو عبد الرحمن يعني. فقال له مخرجه، قال للشرطه والجماعه اخرجوا. ففضل هو هو ده طبعا الوالي ده هو معن ابن زائده الذي يضرب به المثل في الجود يعني. فقال له استحلفتك بالله لما انتسبت، ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت قدمي ما رفعتها، لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. عندها والي والمفترض أنه فيه تعميم بالقبض على سفيان والكلام ده، لكن معنى ابن زائدة ده قصة كبيرة يعني في رسالة الكرم والسخاء والجود. سفيان هذا الحجم الكبير وهو بيموت، وده يظهر بقى يعني انت عارف في الموت ما فيش حد بيتجمل، خلاص يقول كلمة الأخيرة قبل أن يموت، المرائب يسقط وكل حاجة بتسقط. يشوف الواثق، الواثق الذي ولي الخلافة ده بعد المعتصم لما مرض قال لهم نزلوني على الأرض وضعوا خدي، جايبين المخدة، أمرام المخدة ديت، وقال حطوا رأس خدي على الأرض، وجعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الله أكبر. مفيش حد ممكن في الموت يقدر يعمل جدع ولا الكلام ده، انتهت الحدوتة يعني. فعادة الحاجات الكلام الذي يقال قبل الموت والكلام ده بيبقى ده خلاصة حياة البني آدم. فسفيان بيموت كان رأسه في حجر يحيى بن في حجر عبد الرحمن بن مهدي، وكانت رجلاه في حجر يحيى بن سعيد القطان. الأسامي طبعا شيخ هي أسامي تخوف، لكن للأسف أسامي ضخمة كثير. ضخمة أنا مش عارف أقول إيه المشكلة يعني، أن كثير من الناس إحنا قاعدين نقول الأسامي كأنه واحد جارنا ومش عارف إيش، وهذا الأسامي كلها لها وزنها ولها عبادتها إلى أبعد حد. كل واحد من ده يزن أمة من الأمم. أنا ممكن أتكون بتكلم على سجيتي في المسألة دي، لكن كل اسم وراء قصة وراء إمام. عبد الرحمن المهدي إمام كبير جدا، ويحسب عن القطان بحاجة كبيرة. عايزين نسمع هذا الكلام في أولئك أبائي إن شاء الله. فالحقيقة يعني دخل بعض العلماء على سفيان وهو بيحتضر بقى، فبكى سفيان فبيقول له إيه، بيقول له أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض، قشة من على الأرض، وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم تلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده سفيان يقول هذا الكلام. ولما دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز ورآه سفيان انتفض باكيا، فمرحوم بن عبد العزيز حط إيده عليه وقال له أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. يعني لن تجد أرحم بك من اللي انت قادم عليه. حياتك كلها قضاها سفيان، قضاها سفيان في الفقه وفي الحديث وفي الرحلة وفي الفتوى، وطبق عاش حياته. الرجل السلطان يدعوه يستد هربا في البلاد حتى لا يلتقي به، مش لأي حاجة إلا أنه خايف على نفسه، ومع ذلك يقول والله ما ذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. الحقيقة سفيان جبل نفخ فيه الروح، وسفيان بن عيين أيضا جبل نفخ فيه الروح، والأمة دي أمة عظيمة، أمة جبال، أمة جبال فعلا شميحة. أمة عظيمة لا تموت. أنا عايز أقول لكل من يسمعني الآن، لا تنظر إلى فترات الضعف والهوان التي نعيشها الآن، وما لا يسوء ظنك بهذه الأمة، الأمة دي أمة عظيمة. التلميذ الذي كان يصب الماء على الشيخ لو وجد عند غيرنا لاتخذوه حبرا، ده الغلام الذي يحمل الإبريق ليصب على الشيخ وضوءه لاتخذوه حبرا. فهذه أمة تزخر يعني بأمثال هؤلاء. وطبعا لعل يعني أولئك أبائي وهذا البرنامج تبسط فيه سير هؤلاء، لأن الأمر كما قال أبو حنيفة رحمه الله، قال سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. أنا عارف الكلام ده ممكن ينتشل أناسا من جب الإحباط يطلعوا على قمة النشاط. الكلام اللي احنا بنقوله كلام عن سفيان وعن جد سفيان أو عن جد أي حد من الأئمة انا عارف ان في ناس اول ما يسمع هذا الكلام وهو عنده احباط وعنده ملل وعنده كسل هيقوم. عشان كده الحقيقة مسألة التراجم لكنها تحتاج الى اولا متاخم للتراجم، محب لهم، معترف بفضلهم، تحتاج الى هذا كله مع حسن عرض الترجمة. طب شو رايك ناخذ وعد على الهواء ان احنا ان شاء الله معايا في في اقرب وقت بعد رمضان في الحديث عن احد السفيانين ان شاء الله؟ خلاص احنا طيب الله. باذن الله. ذكرنا القصة وفضيلتك ذكرت القصة وعرجنا، ونريد ان نعود الى القصة التي ذكرها سفيان عن نفسه ويصف نفسه ورأسي مثل اي نعم اي نعم هذه قصة طريفة. هذه القصة عفوا شيخنا رسالة لان النشأة تكون من هذا الوقت وهي دعوة لاستنهاض الهمم، لعل أبا أو أما قد جلس ليسمعنا فتكون رسالة يقدمها لأبنائه. ده صحيح. هو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه مشهور أنه طلب العلم صغيرا، حتى أنه لما سئل شعبة ابن الحجاج عن سفيان بن عيينة قال رأيته في حلقة عمرو بن دينار في أذنه قرط من ذهب، كان صغيرا. والخطيب البغدادي روى في كتاب الكفاية في علم الرواية حكاية عن أحمد بن النضر الهلالي عن أبيه قال كنا في مجلس سفيان بن عيينة فدخل صبي صغير. تعرف زمان كان في سمت ممكن يكون العمامة ومسك الكراس وهو قد كده يعني مش باين من الأرض، مش باين من الأرض وشيخ يعني والعمامة كده مدياله هيبة يعني. فأول ما دخل هذا الايه الصبي الصغير ضج المجلس بالضحك من منظره يعني. فقال سفيان لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت إلى النضر وقال يا نضر لو رأيتني وطولي 5 أشبار وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. فتبسم سفيان وضحك، وتبسم النضر وضحك، وتبسم أحمد وضحك، وتبسم عمار بن علي وضحك، وتبسم أبو الحسن السلامي وضحك، حتى وصل الأمر إلى الخطيب البغدادي راوي الحكاية فتبسم وضحك، وتلميذ الخطيب تبسم وضحك، حتى وصل إلى أبي طاهر السلفي رحمة الله عليه وآخر إيه واحد تلقى المسألة دي. ونحن نتبسم وهذا ونحن نعم وكذلك المشاهدين يتبسمون ويضحكون على هذه القصة. أي نعم ده طبعا يعني برضو تحفيز للآباء ان هم يأخذوا أولادهم الصغار إلى مجالس أهل العلم. الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله لما مات الحافظ ابن حجر العسقلاني كان السيوطي له 3 سنين، كان يتبجح السيوطي ويفتخر أن أباه كان يأخذه إلى مجلس الحافظ ابن حجر وهو ابن 3 سنوات. فطبعا لما الابن الأب يأخذه إلى مجالس أهل العلم بينطبع في قلبه وصدر هذه الصورة فيصير أسيرا لها، يرى الركع السجود لأنه في المسجد ويرى الشيخ والتلاميذ، ينطبع هذا في ذهنه فيخرج محبا للعلم. عشان كده يعني العلماء تكلموا في سماع الصغير ومتى يصح سماع الصغير، كل ده برضو من باب التحفيز، لأن فيه كثير من الآباء قديما يعني كانوا يزجون بأولادهم إلى حلق أهل العلم، منها قصة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه ذكرناها يعني. نعم. طيب شيخنا لما تكلمت عن سفيان عليه رحمة الله وعن السفيانين قلت أنك محب لهما، والمحب الكلف بسيرة أحد دائما يردد سيرته، وذكرت أنك القصة والرؤية وكانت مرتبطة بالتحديث وكانت مرتبطة بمجلس علم وكلامهم عن الشعر، لعل هذا يقودنا إلى أيضا إلى جانب متعلق بالمحبة وبالتحديث في آن معا وإلى ابن فرح. غرامي صحيحة. أي نعم. والرجع فيك معضل ودمع يوحى. هذه الأبيات الجميلة التي مسلسل ولا يعني هذه مسألة تطول يعني برضو ليه، لأن الشعر فيه نوع من الإغماض لأنه أصلا ألقاب الحديث ونظمها في قصيدة غزلية وأنا كنت ذكرتها قبل ذلك يعني. فهو طبعا أنا عشان أقولها محتاج أن أنا أقولها ومحتاج أن أفسرها ونشرح الحديث الكامل فربما يكون في يعني مجلس آخر يعني. بإذن الله. طيب شيخنا أيضا لعل هذا الأمر يحملنا وإحنا بنتكلم عن العلماء ومسألة الصورة اللي ذكرتها فضيلتك لسفيان عليه رحمة الله، هذه لعلها هي قاسم مشترك نراه في كثير، لا أقول في كثير إلا في أغلب التراجم إن لم يكن كلها سنة كونية تتعلق بأن من وهب نفسه لهذا الدين لابد أن يمتحن، لابد أن يبتلى، فهذه المسألة أصبحت قاسم مشترك بين كل العلماء، ولعل هذه صورة من محنة الإمام سفيان عليه رحمة الله. لكن السؤال حتى نقرب الصورة لأذهان الناس، المحنة هذه كانت مرتبطة بالعلماء الأقدمين أم أن الصورة مرتبطة في حياتنا؟ قطعا لا زالت مدام نفس النهج ومدام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين لا زالت المحنة قائمة. طيب ما رأي فضيلتكم أن نسمع شيء متعلق برحلتكم أو محنة متعلقة في طلب العلم أو شيء تذكره من أبرز ما يظهر في ذهنك إذا قرأت عنوان كلمة المحنة في حياة الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ الله يسلمك. هو الحقيقة أما المحن فهي كثيرة يعني، ما لي، لأن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فليس أهل العلم فقط هم الذين يمتحنون، إنما يمتحن حتى أهل الدنيا يمتحنون بفقد المال وفقد الجاه والكلام ده. يعني المحن في حياة الإنسان كثيرة وفي حياتي طبعا كثيرة أيضا الحمد لله. لعل منها نحن جايبينك على آخر الليل من كفر الشيخ وجاي هنا وقاعد من ساعة ونص. هذه ليست محنة، هذه منحة. جزاك الله خير. فهو الحقيقة لنا يعني أذكره الآن برضو من مما امتحنت به، إن هو لما اخترت هذا الطريق، طريق الحديث يعني وطريق العلوم الشرعية وكذا، وكان أخي شقيقي الأكبر يعني حفظه الله يعني غير موافق لي في سلوك هذا الطريق لسبب بسيط خالص، وهو أنه يعني أنا ما أقنعتوش بالمسألة، يعني هو المسألة أن أنت تتعلم علشان خاطر في الآخر تطلع تأخذ وظيفة عشان تشتغل حياتك تمشي والكلام ده، لأنه الخط اللي حضرت الخط هو ده بعيد عن جانب الدراسة اللي هي كانت الدراسة طبعًا الأكاديمية طبعًا، ولأنني تركت يعني عدة أشياء تعتبر في ذلك الزمان وظائف كانت مناصب وظائف مرموقة يعني، وفي نفس الوقت طيب أنا بيقول لي أخي يعني أنا خصم يعني موافق والكلام ده، بس قول لي أنت يعني العلم ده كلك عيش يعني ويجيب دقيق والكلام ده، فأنا ما كانش عندي جوابي الحقيقة، لا ما يأكلنيش عيش. طيب بالعقل كده أنت هتطلع تشحد ولا لازم تشتغل؟ لا أقول أشتغل. طب هتشتغل إيه؟ أنا لا أحسن شيء. المهم لم أرى من الوفاء لأخي، لأن أخي شقيقي الأكبر قام منا بمقام الوالد وربانا بعد وفاة والدي، والحقيقة بذل ولا زال حتى الآن يعني هو لم يتزوج حتى الآن، لأنه مستمتع بولادنا إحنا يعني، يمكن إحنا ولادنا إحنا يعتبر ولاده في المقام الأول، وهو بيسدد ويقارب والكلام ده زي ما عمل معانا بيعمل مع ولادنا يعني وكده. فأنا الحقيقة كرهته إن أنا أبقى في السكن طالما أنه هو طالما أنه زعلان مني وكده، وأنا من طبعي أنني أكره أن أؤذي صاحبي، أي واحد أعاشره في الحياة يعني أكره أن أؤذيه، فشفت أنه ليس من الوفاء أني أفضل في السكن ويدخل علي وأنا مخالف له والكلام دوت، فقررت أن أنا أشوف سكن تاني. طيب أشوف سكن فين وأنا معيش ولا مليم يعني؟ فكان في أخ لنا الله يحفظه، أخ اسمه جمال عبد الحميد أنا أسميه الحقيقة، وهو من الشرقية، والحقيقة يعني كل اللي أنا عرفته من الشرقية رجالة، مفيش واحد شرقاوي وقع أبدا معايا يعني من الحقيقة وقع معايا الحقيقة، وأنا الحقيقة أحبهم، عندهم تلقائية وعندهم وفاء والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم يعني، وطبعا ده موجود في الدنيا بحالها يعني، الحلو والوحش في الدنيا، بس الحقيقة اللي أنا تعاملت معهم من أهل الشرقية الحقيقة كانوا ناس فضلاء يعني. وكان بيصلي معي في المسجد. فقلت له والله الوضع كذا كذا كذا. قال لي انا واخد سكن جديد وانا قاعد فيه لوحدي، تعال معي. خدت كتبي ورحت سكنت معاه. كان السكن ده موجود في عين شمس الغربية، وما كانش في المنطقة دي لا كهرباء ولا مية ولا بتاع، كان بنطلع المية ايه بالترومبة كده، وما كانش فيه كهرباء. فاداني غرفة احط فيها، كان الشقة بتاعته ثلاث غرف. خدت غرفة الكتب بتاعتي رصتها ايه جنب الحيطة، بس الاربع ايه حيطان او ثلاث حيطان دي كانت كل مكتبتي، ما فيش طبعا لا ارفف ولا الكلام ده، على الارض كده. وجبت كلوب بالجاز اللي هو بيدور بالجاز بالراتينة ده والبتاع، وكنت اجي البقالة علشان ايه اذاكر. كنت اعمل فيها، كنت اعمل في البقالة وعشان اذاكر وكده. المهم لما حصل بقى ايه يعني بقتل الرئيس سادات حادث المنصة والكلام ده، وبعديها بفترة حصل تشديد واعلان في التلفزيونات ان اي واحد هيتستر على ارهابي او واحد مش عارفه ده هيصادر بيته وهيدخل السجن. انا كنت زمان مربي شعري، كان شعري طويل يعني، كان شعري يتجاوز يعني يصل الى كتفي الكتف، وعلى اساس النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب الى منكبي، فانا كنت ايه يعني كلف بالمتابعة وعايش السنة، ما كنتش مجرد بس ايه احاديث وكده، كنت عايش يعني. فطبعا منظري بقى لابس الطاقية وشعري، وكان شعري غزير يعني انا ذاك يعني وطويل، و فشكلي كده ايه يخض يعني. فانا كنت طبعا بقى بروح واجي. الراجل صاحب البيت كان راجل صعيدي واولاده كان شغالين في الكويت وبيبعتوا له هو يبني لهم. فلما طلع بقى القصة دي التحميم ان اي واحد يتستر على الارهاب والكلام ده، انا عايش وخلاص ما فيش عندي مشكلة. في يوم من الايام طلع بقى ايه الراجل صاحب البيت عند ايه اخونا جمال يلقي نظرة، علشان يلقي نظرة، بس مش يلقي نظرة، يقعد مع جمال. واذا به يراني، هو شافني من هنا ركب وايه ثابت من هنا، وقال لك عيالي وفلوس عيالي والبيت هيتصادر وانا هروح في داهية وهندخل السجن. هي الصورة المرسومة في ذهنه، الصورة المرسومة في ذهنه بالضبط كده. فقال له، قال له شو بقى، انا عشان احنا وكلنا عيش وملح مع بعض، ده من سكات ياخد بعضه ويمشي. قعد يحاول يقنعه، يا ده راجل غلبان وراجل طيب ومالوش في اي حاجة، ده حتى انت تكلم، قال له ما بتكلمش ابوي مع حد ده لازم لازم يمشي. فطبعا جمال هيقول لي ايه يعني، هيقول لي امشي، مش عارف يقولها لي ازاي، مش عارف يقول لي امشي ازاي. فيعني ايه فضل يوم ويومين ومش عايز يقول لي، والراجل كل شويه ضاغط عليه يقول له الراجل ده لازم يمشي، انا بيت عيالي هيتاخد وعيالي هتدخل السجن وانا كده. ففي يوم رجعت من البقاله بالليل، فلقيت جمال ايه يعني صح كده وشه مش مظبوط. قلت له ايه في ايه؟ قال لي والله في موضوع عايز اكلمك فيه. قال لي الوضع كذا كذا كذا كذا. فقلت له يا جمال انا لا اذيك، انا هتصرف، وانا الحالة ما طول اتصرف ما كانش قدامي اي سبيل، انا هطلع الشارع. رجل كان معك موقف شجاع، لا يمكن ان يرد، كان راجل فاضل معايا والكلام ده، ما اقدرش اقول له لا انا هاذيك. بيقول للراجل، بيقول له هبلغ فيكم وهدخلكم السجن والكلام ده. فبعض اصحابنا اعمل ايه بس واروح فين؟ وطبعا كانت الكتب انا ذاك في تصور زي القنبله الموقوته، واحد ماشي بكتب في الشارع ده بيتاخد فورا. فالكتب دي بقت اشكالي، الكتب مش انا، انا ممكن انام على الرصيف يعني ما عنديش مشكله، لكن كتبي اين اذهب بها بهذه الكتب؟ فبعض اخواننا بتوسطات والكلام ده برضو في عين شمس الشرقيه بقى مش الغربيه، معرفة الواحد صاحبنا يعني، قال له ايه انا عندي شقة فاضية دور ارضي بدي فيها ايه في الاجازة تحفيظ قرآن وحاجات زي كده، وهي دلوقتي خالية، فانا ممكن استضيفه عندي لمدة 3 شهور لحد ما يظبط حاله. والاخ ده مشكورا بعت السيارة بتاعته، حملت بقى كتب، الشنطة مليانة والكراسي مليانة والكلام ده، ورحت اول نقلة بالسيارة. كان الشارع ده على نصيته قهوة، دخلنا بالسيارة وقعدنا نفضي الكتب في الشقة. بعد ما فضينا الكتب في الشقة، الكلام ده كان الساعة 2 بالليل، بعد ما فضينا الكتب في الشقة رحنا عشان نجيب النقلة التانية. جبنا النقلة التانية لقينا الراجل صاحب الشقة واقف على نصية الشارع وقال وقف انت اهو. ايه يا عم ايه؟ قال لي معلش، في 3-4 من مخبرين امن الدولة كانوا قاعدين على القهوة شافوا الكتب نازلة قاموا داخلين. وبعدين بصوا ايه بيروت تمويل مطبوع في بيروت، الراجل ده اذا ده له خط في بيروت وبيبعت له كتب ومش عارفين الكلام ده. وقالوا لي يا فلان عشان انت يعني ابن الحي واحنا مع بعض والكلام ده احنا مش هنقبض عليه ولا هنأذيك، بس من سكات ياخد كتبه ويمشي. ولسه جاب باقي الكتب. فانا الحقيقه اسقط في يدي، طب انا اعمل ايه؟ ده كنا وصلنا الساعه 3:30 بالليل وكنا في الشتاء يعني الدنيا برضو. طب انا هرجع لجمال اقول له ايه؟ ده جمال ما صدق انه خلص، انه ليه انه هيطرد من الشقه، وهو كمان خاف على نفسه برضو يعني انه ممكن يتبلغ فيه الكلام. طيب ارجع بالكتب مره تانية اقول له ايه؟ ما وشي بقى يعني كان عليه كرب عظيم. طب قلت له طب خلاص ارجع. طول الطريق عمال افكر اقول له ايه، ولو شافني هيكلح وشه او يقول ايه اللي رجعه مثلا مره تانية بتاع. انا لا استطيع ان اصف بقلم محنتي انا ذاك، وما عنديش مكان يعني. فلما رحت هنا خبطت قلت له يا جمال معلش الوضع كذا كذا كذا، اقبلني لحد الصبح. فقال ازاي الكلام ده؟ تقول الكلام ده ازاي؟ ده انت على عيني وراسي وبتاع الكلام ده بالحفاوه بتاعته المتوقعه يعني. نزلت الكتب تاني ورحت عشان اجيب النقله التانية. تاني يوم اتكلمت اخونا سعيد ابو هشيمه صاحب بقاله النجمه اللي انا كنت شغال فيها في مدينه نصر يعني، وقلت له والله الوضع كذا وكذا وكذا وانا مش. فالحقيقه لم اجد سكنا انذاك الا مخزن الجبنه الرومي، وانت عارف الجبنه الرومي في الشتاء والصيف وبتاع وصراصير ومش عارف ايه والكلام ده يعني ما لا اريد ان اغرق في الوصف يعني. خدت كتبي حطيتها. بعدين احتمال يكون في ناس هتسحر الحين وهيتسحروا الجبنه الرومي في حاجة. فالمهم خدت كتبي في 3-4 كراتين من كل العمليه يعني، وحطيتهم في المخزن بتاع الجبنه ده، وقعدت جبت مرتبه سفنج. وده ريحني الحقيقه في ايه بقى؟ رب ضاره النفع، ريحني في ان المخزن الجبنه الرومي في ظهر المحل، لا مواصلات بضيع وقت فيها ولا نفقه بأصرف، لأن أنا كنت مرتبي أنا زال 55 جنيه أول مرة واحدة. مرة واحدة تصور أول عن آخر. فطبعا بصرف منهم مواصلات وبتاع الكلام ده، وفي نفس الوقت عايز اشتري كتب واخد بالك. فالحقيقة فضلت في المخزن في المخزن ده والكلام ده لحد ما ربنا عز وجل من علي وأخذت شقة 40 متر. أنا لا أستطيع أن أصف فرحتي بهذه الشقة. أنا سكنت الحمد لله في بيوت كثيرة، ولا بيت دخل قلبي وفرحت به زي الأربعين متر، فرح بالشقة زي الأربعين متر ده. حتى لدرجة إن الثلاجة اللي أنا شاريها لحد النهاردة كاتب عليه على الكعب بتاعها التاريخ اللي أنا اشتريت الثلاجة فيه. ليه؟ لأن طبعا ده حدث ضخم، لما جبت مروحة كان حدث خطير إن أجيب مروحة مثلا أو إن أجيب ثلاجة والكلام ده. فالحقيقة دي المحنة أنا استفدت منها كثيرا يعني إيمانيا، ما اهتززت قط الحمد لله، ولا ندمت لما مرت بي المحنة إن أنا سلكت هذا الطريق. الحقيقة أنا لم أشعر في يوم من الأيام أنني خسرت شيئا ولا ندمت. ليه؟ ما كانش همي آنذاك ألم الدنيا ولا هم فلوس، ولا دخلت قلبي قط الفلوس دي الحمد لله، وده من توفيق ربي سبحانه وتعالى له الحمد أولا وآخرا. وده يمكن اللي فرق قلبي لطلب العلم. المحنة الجسيمة اللي عاشت معايا كتير جدا عجزي عن شراء الكتاب. كنت أروح المكتبات زي مكتبة المتنبي في عابدين والكلام ده، المتنبي كتب غالية بس كان بيجوك كتب من دمشق. أروح أدخل المكتبة أحسس على الكتب، ما أنا عاجز مش قادر أشتري الكتاب. وساعات كنت أحضن الكتاب يعني اخده كده الكتاب اضمه على صدري كانه ولد، كانه عايزه نفسي في الكتاب ده لان كتاب حديثي وفي اسانيد والكلام ده، وافضل حطه على صدري وانا بلف المكتبه يعني. انا بلف المكتبه بتفرج واعد الكتاب احسس عليه كده، واحس ان بحسره في قلبي ان انا خارج من المكتبه مش عارف اجيب الكتاب ده. وبعدين الكتاب الاثير ليا قوي اللي هو بضمه على صدري ده اقعد الف وهو يكون اخر حاجه اسيبها على الرف يعني. يمكن في كتب اخرى نفسي فيها بس مش قد كده. دي الحقيقه محنه بالنسبه لي كانت محنه كبيره، لكن كان من لطف الله عز وجل انذاك في مرحله الطلب ان الكتب ما كانتش كتيره. لو الكتب كانت كتيره كنت تهت لو مثل الوضع لو مثل الوضع الحالي ممكن ادخل اشتري بالعشرين كرتونة مثلا. في بعض الكتب انا ما بصيتش فيها مطلقا من يوم ما اشتريتها، ليه؟ مش في تخصصي قوي، وفي اعلى درجات التخصص في اللغة مثلا او في الشعر او في العروض او في التاريخ او الكلام، ممكن لما احتاجها اروح لها، لكن مش هي اللي ممكن اجيبها أنا. فكان من رحمة الله ولا كانت العدد المجلدات بهذه الصورة اللي احنا قاعدين نشوفه الآن وبدأت كنوز الكتب تخرج لا كانت برضو في مجلدات بس ما كناش نقدر ما كنت اشتريها يعني. لكن الكتاب عموما اللي كنت اشتريه قبل ما احط على الرف كنت اقرأه ولخصه واعمل له فهرس لأطراف الأحاديث وفهرس للفوائد والكلام ده، فتسنى لي ان اقرأ. لكن انا لو عندي مال وقدرت يعني اشتري كتب من المحن تأتي المنح بلا شك، فهذه عفوا الانفاقة اوجدت غنى علميا كبيرا. انا كتاب التنكيل بما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة المحدث الضخم الكبير شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، هذا كتاب انا نسخته بيدي. ليه؟ لان ما عنديش فلوس، لكن كان عندي همة ان اقدر انسخ الكتاب ده، انا اكاد احفظه اكون حافظه. السر ايه؟ انا كتبته. فعشان كده انا بقول يعني شوف سبحان الله، كانت بالنسبة لنا كانت محنة جسيمة. وانا بقول لك انا بتكلم كلام عاطفي الان، وانا بحسس على الكتاب وصعبان علي اسيبه، كاني سايب فلذة كبدي فعلا يعني، مش مبالغة يعني، سايب الكتاب وراي وانا محلم بيه واروح تاني وتالت برضو احسس عليه، وابقى خايف صاحب المكتبة يطردني يقول لي انت كل يوم تيجي تبص في الكتب ما تشتريش. انا برضو كان هاجس بيجي وراي امر على الديار ديار ليلى بالظبط كده. فكنت مثلا ابقى نفسي اروح على المكتبة اعدي، بس اقول لي لايمها شوية يعني، خليك 3 ايام مش كل يوم مثلا، خليها كل اسبوع تنزل مرة بحيث ان ما تكشفش عند الراجل ده ولا بتاعه. فهي سبحان الله يعني انا ما الحمد لله يعني ما مرت بي محنة الا رأيت الخير بعدها. صح في وقت المحنة كان بيبقى فعلا محنة مظلم وفعلا مرة ولها مراحل حلق فعلا، والإنسان يتمنى أن ما كانش تقع، لكن سبحان الله لما بتنجلي يكتشف الخير من ورائها بالصبر. ونوقن بأن أشد أوقات الليل ظلمة قبيل الفجر يأتي بعده الفجر، يأتي بعده الفجر بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يؤذن بفجر هذه الأمة بإذن الله عز وجل. لعل هذا ما يعني ما أختم به مع فضيلتك مسألة الحب لهذه الكتب، وكنت تراها وتعدها أبنائك، وكنت يعني تعوض عدم الإمكانية شراء الكتاب بأن تنسخه بيدك، هذه كأنها انطبعت بصورة أخرى في تعاملك مع أبنائك، فنرى لهم كتبا مؤلفة منذ صغرهم كعكاز الكفيح والديك الفصيح الكتب التي كان يكتبها أبناء فضيلتك بأيديهم. والله أنا برضو دي أنا برضو أذكرها من باب الطرفة يعني. أولادي وهم صغار كنت عايز احبب لهم الكتاب، فعلشان ايه يعني يحب الكتاب، فكنت اشتريت لكل ولد من اولادي نسخه من صحيح مسلم. لما كنت بشرح صحيح مسلم وكانوا هم صغارا يعني، كان مثلا حاتم كان سنه في حدود 10 سنين، وهيثم كان تحتيه بسنتين، وسفيان كان تحتيه بسنتين وكده، فجبت نسخه كل واحد وكتبت له بخط يدي ان دي نسخة فلان الفلاني، وبدأ سماع صحيح مسلم معي من بتاريخ كذا وكذا وكذا. فانا عايز احببهم في وكانوا لسه برضو ايه الخط لسه في ابتدائي وكده، وعايز خطهم يبقى جميل وحلو وكده. فقلت لهم مثل والدهم. نعم مثل والدهم خطهم جميل يعني مثل والدهم. فقلت لهم ايه خلاص كل واحد ينسخ يكتب يعني من صحيح مسلم، وهسمي له الكتاب بتاعه. فكنت بسمي بقى ايه الاسماء المزجوعه، قلت له خلاص يا حاتم انا هسمي لك الكتاب بتاعك الديك الفصيح بنسخ الجامع الصحيح، وعكاز الكسيح بنسخ الجامع الصحيح، والوجه المليح بنسخ الجامع الصحيح. انا ما انا عايز اعمل ايه كل واحد عشان يحس انه ايه كانه عمل حاجه من نفسه، الف المؤلف يعني المؤلف يعني وكده. واحنا بنعمل منه هيستفيد اولا انه قرأ السنه، وحيستفيد انه نسخ وحسن خطه وارتبط بالكتاب ارتبط بصحيح مسلم، الحقيقة. فده برضو أنا ما زال عندي يعني. هو طبعا كل واحد ما استمروش طبعا على كده بحكم أنهم كانوا صغارا وكانوا كده ما استمروش، لكن كل واحد منهم نسخ إيه؟ نسخ شيئا من الكتاب، ولا زال عندي البتاع ده كنوع من التذكرة لما يعني يحين البتاع أوريهم يعني كانوا كيف كنت أؤمل فيكم، وأنا أؤمل فيكم دائما كنت تكونوا علماء وفضلاء وتحملوا هذا المشعل. إحنا يعني لا عايزين أطباء ولا عايزين مهندسين، عندنا بكثرة كثرة في كل فن من فنون الحياة إلا العلماء. عندي إذا مات عالم يظل المكان شاغرا شاغرا حتى يأتي عالم يسده بعد 15 عاما، عالم يبقى له حشمة ويبقى له مكانة والكلام، يعني مرحلة الخمول بتطول. فالحياة نفسي يعني أنا نفسي بالنسبة لأولادي وبالنسبة لأولاد المسلمين أن يكونوا علماء يحملوا هذا المشعل ويحبوا الدين من قلبهم، مش معلومات بردة أسمع حديث أعرف أخبره والكلام ده، لا أعيش الدين فعلا. أن تعيش الدين ده متعة متعة. أنا نفسي أي حد يجربها أن يعيش الدين، يجيب النص ينفذه، في متعة. الذل لله متعة فعلا، هو العز بعينه. الإنسان لما يحط جبهته على الأرض يشعر أنه في القمة إذا كان لله سبحانه وتعالى. فهذه الروح نفسي يعني أسأل الله عز وجل أن يهدي أولادي وأن يهدي سائر أولاد المسلمين إلى هذا المعنى. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. طبعا أتمنى أن تستمر هذه هذا الثمر الطيب في هذه الخيمة المباركة والتي شرفت بحضورك الشيخ الكريم، ولكن أنا أعلم وقت فضيلتكم الآن، ولكن لعلي أقتنص في هذه الدقيقة الأخيرة من وقت لقائي بفضيلتك في أن أخذ وعدا بأن تكون ضيفي في الخيمة في الأسبوع القادم بإذن الله. أرجو إن شاء الله أرجو يعني. طيب هذا ليس طلبي أنا، على يقين أنه طلب جميع من يشاهدون الآن. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الإخوة في الكنترول بيخبروني أن الرسائل النصية القصيرة لم تتوقف منذ بدأت الحلقة من قرابة ساعة ونصف، وهم يعني سعيدين جدا برؤية فضيلتك وبهذا الثمر الطيب مع فضيلتكم، والذي يتمنون أن يتكرر في خيمة الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أرجو إن شاء الله بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب جزيت الجنة، ونقول كما قلنا في البداية نقول في الختام حياك الله وإياك وجعل الجنة مثوانا مثواك بإذن الله. جزاك الله خير، كرمك الله شيخنا، حياك الله. أحبتنا في الله، لازال الحديث بكم ومعكم بإذن الله عز وجل مستمرا في هذه الخيمة الرمضانية والتي شرفت خلال دقائقها السريعة جدا والتي مرت مع شيخ الكريم فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني. تستمر الخيمة ويستمر السمر معكم بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. لكن معلش قبل أن لا تقل للعلامة لا تقل لست علامة. جزاك الله خير، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، أكرمكم الله. ابقوا معنا أحبتنا في الله.